بعد أن عرفنا معنى الأمر وصياغه بقي لنا أن نعرف أغراضه. انتبهنا، نحن قلنا الأصل في الأمر أنه يدل على وجوب الفعل، على وجوب القيام بالفعل، هذا هو الأصل، هذا هو الغرض الأصلي الذي وضع الأمر من أجله. فقلت هنا الغرض الأصلي أغراضه عفوا له غرض أصلي واحد وهو طلب القيام بالفعل، طلب اللازم. لكن قد يخرج الأمر عن هذا الأصل، قد لا يكون للوجوب للزوم، قد يدل على شيء آخر، وهذا الشيء الآخر يعرف بقرينة السياق أو بقرينة الحال. أنتم معي يا إخواني؟ فقلت هنا وله أغراض أخرى فرعية يخرج إليها تفهم من سياق الكلام ومن الأحوال، ومن الأحوال من حال المخاطب أو المقام، يعني الحال يعني المقام. ومنها من أغراض الأمر الفرعية الاستحباب، لا يدل على لزوم الفعل وإنما يدل على استحباب القيام بالفعل، يعني الأحسن أن تفعل. يضربون مثالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء. إذا القول صلى الله عليه وسلم لمن شاء هو الذي دلنا على أن كلمة صلوا ليست في الوجوب وإنما الأفضل. أنتم معي؟ لولا ذلك لكنا لوجب أن نصلي قبل المغرب السنة. نعم، لولا هذا لمن شاء لبقي على الأصل. فهمنا يا إخواني؟ هذا غرض. الغرض الثاني الإباحة، الأمر يكون للإباحة. الإباحة يعني افعل أو لا تفعل، الأمر إليك. أنتم معي يا إخواني؟ يعني لا يتعلق بالفعل في ذاته استحباب ولا كره في ذاته. أنتم معي؟ مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. في يوم الجمعة قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، وجوب هنا، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أيضا وجوب لابد، خلاص فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. العلماء يقولون الأمر للإباحة، يعني ليس واجبا على كل واحد إذا انتهت الصلاة أن يمشي. أنتم معي؟ أن يسير في الأرض. تمام يا إخواني؟ لأن هذا الأمر في الأصل وهو السير في الأرض هو أصل مباح، أصل مباح. فالعلماء يقولون الإباحة بعد المنع ترد الفعل إلى أصله، يعني الفعل منع ثم بعد ذلك أمر به، أو عفوا الأمر بعد الحظر يرد الفعل إلى أصله، يعني منع أن تفعل كذا وبعد ذلك أمرت بالفعل، فهذا الأمر يرجع إلى الأصل. طبعا في يوم الجمعة إذا نودي للصلاة خلاص لابد أن تدخل المسجد، أليس كذلك؟ جميل. هل يجوز الانتشار؟ لا، أليس كذلك؟ لا يجوز أن تخرج أن تبيع أن تشتري، لابد أن تكون في المسجد. تمام؟ فهنا منع الانتشار وبعد ذلك أمر به، صحيح؟ فهل يكون الأمر واجبا؟ لا. انظر إلى الأصل، قبل صلاة الجمعة الانتشار كان واجبا؟ لا، لم يكن واجبا، كان مباحا، خلاص فحكمه الآن أيضا هكذا. واضح يا إخواني؟ فالعلماء يقولون هذه القاعدة، الأمر بعد الحظر، بعد الحظر يعني بعد المنع، يرد الفعل إلى ما كان عليه في الأصل قبل الحظر، يعني خلاص. والأصل الإباحة، فهنا أيضا الأمر الإباحة. تمام يا إخواني؟ من شاء، من كان له غرض فليذهب، ومن لم يكن فخلاص يرجع إلى بيته، خلاص أليس كذلك؟ من أغراض الأمر الدعاء، وهذا نقوله في الطلب مع الله تعالى. أنتم معي؟ الدعاء، هناك من يقول الدعاء هو الطلب من الصغير إلى الكبير، يعني تطلب من الله، نعم دعاء. وأيضا يقولون ابنك يطلب منك، هذا دعاء، لأن هذا طلب من الصغير إلى الكبير، هكذا يقولون. أنتم معي؟ لكن الأولى أن نقول الدعاء هو الطلب من من؟ من الله تعالى. أنتم معي إخواني؟ الطلب من الله هذا الذي يسمى الدعاء. كقوله سبحانه على لسان سيدنا نوح رب اغفر لي، لا نقول هذا أمر، لا نقول هذا دعاء. طيب هذا في الطلب من الله، طيب في الطلب من غير الله، أنا أطلب منك أو أنت تطلب مني؟ أنتم معي؟ ابنك يطلب منك أو أنت تطلب من ابنك؟ أنتم معي يا إخواني؟ فيقولون هذا اسمه التماس. التماس أحيانا إذا طلبت من ابنك يكون أمرا طلب. هم يقولون عموما الأمر الطلب من الكبير إلى الصغير، الطلب من الكبير إلى الصغير. لكن دون ذلك ودون الطلب من الله تعالى هذا اسمه التماس. يعني أنت تطلب من زميلك أو زميلك يطلب منك هذا اسمه التماس. ابنك يطلب منك هذا أيضا اسمه لا يسمى أمرا ولا يسمى دعاء غير، يسمى التماس. فيقولون الالتماس الطلب ممن يساويك، هكذا يقولون. أو يمكن أن نقول الطلب من غير الله. تمام؟ كأن تقول لزميلك مثلا أعطني قلمك يا زيد، هل هذا لابد أن يفعل؟ واجب يعني؟ لا طبعا، هذا إن فعل فهو حر وإلا بيفعل أيضا هو حر، فهذا اسمه التماس. من أغراض الأرض التمني، أغراض فرعية، هذه كلها أغراض فرعية نفهمها من السياق، من الحال، من المقام. التمني هو طلب الشيء المستحيل، التمني هو طلب الشيء أو الصعب. رجل عجوز يتمنى مثلا أن يعود إليه شبابه، أنتم معي؟ فيقول مثلا يا شباب ارجع إلي، ارجع، هذا تمني. أنتم معي؟ أمر يفيد التمني. من هذا قول الشاعر يا ليل طل يعني كن طويلا، هل الليل سيطيعه يعني؟ أم هو يتمنى هذا؟ يا نوم زل اذهب، لا يريد أن ينام، هذا يعني تمني. يا صبح قف لا تطلع، الصبح سيطيع يعني، أيها الفجر لا تطلع، لا، هذا تمني. هو لا يريد أن يرى الصباح، يريد أن يبقى في الليل. تمام؟ من أغراض الأمر الفرعية التهديد والزجر. الزجر أي التخويف، التخويف من الفعل. يقول الله تعالى مخاطبا الكافرين اعملوا ما شئتم، اعملوا، هل هذا معناه يعني افعل ما تريد يعني؟ اسرق، اقتل، انت حر يعني، لا في سبيل، هذا تخويف، تهديد وزجر من الله تعالى. كما تقول لابنك مثلا وانت غاضب، هو يريد شيئا وانت تقول له لا تفعل هذا، وهو يصر، فتقول له وانت غاضب افعل ما تريد، هل انت ابحت له الامر؟ لا، بل هذا تخويف، كانت تقول له اياك ان تفعل. تمام؟ من اغراض الامر الفرعيه السخريه والاستهزاء. السخريه تكون سخره، يسخر، سخره يعني مسخره، في كلمه عاميه لك انا سخره يا بابا، قل لي محمد فاهمه، سخره، استهزاء، كقول الشاعر يخاطب رجلا يقول له دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. نشرح البيت، يقولون هذا أهجى بيت، يعني أقبح بيت في الهجاء، الهجاء يعني السب عكس المدح. المكارم يعني الفضائل، الأمور العظيمة، لا ترحل لبغيتها، البغي عن الطلب. يقول له اجلس لا تتعب نفسك في طلب الفضائل. يسخر منه أم لا؟ يسخر. أنتم معي؟ يا إخواني؟ يسخر أم يتكلم على الحقيقة؟ هو يسخر منه. كما تقول لفلان مثلا تستهزئ به مثلا، الألفية أكبر منك، يعني لا تدرس الألفية، هي أكبر منك. أنت تستهزئ به، ليس نهيا على الحقيقة، هذا استهزاء به. فأيضا هو يستهزئ، وهذا يقول له دع المكارمة، لا ترحل لبغيات، يعني اترك هذا يا أخي، لا تتعب نفسك أيها الرجل في طلب الفضائل، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، أنت الحمد لله تأكل وتشرب، لماذا تتعب نفسك؟ أنتم معي؟ معي يا إخواني؟ فيقول له أيضا واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هنا كلمة طاعم هي على وزن اسم الفاعل، لكن يقولون هي بمعنى اسم المفعول، يعني أنت المطعم المكسوم، يعني أنت يأتيك طعامك ويأتيك شرابك، خلاص اجلس اجلس، لماذا تتعب نفسك؟ ابقى كسولا كما أنت. أنتم معي يا إخواني؟ ابقى حقيرا كما أنت. واضح الكلام؟ إذا هذا أمر على الحقيقة أم هذا استهزاء وسخرية؟ هذا استهزاء وسخرية. تمام يا إخواني؟ لذلك صاحب هذا البيت، صاحب هذا البيت شاعر كان سبابا اسمه الحطيئة، كان في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهجا بهذا البيت رجلا من الناس، فلما شكى الرجل الحطيئة سيدنا عمر رضي الله عنه سجن سيدنا عمر الحطيئة بسبب هذا البيت، سجنه عقابا له لأنه سب الرجل. فهذا يقولون يعني هذا من أقبح الهجاء، من أقبح الهجاء، سجنه بسبب هذا وسبب شيء أخرى أيضا، يعني هو كان الرجل سبابا هجاء، لم يترك أحدا إلا هجاه، أنتم معي؟ فسجنه سيدنا عمر رضي الله عنه عقابا له، فكتب إلى سيدنا عمر بيتين من الشعر يستعطفه ويسترحمه، يطلب منه العفو، يعني بسبب أن له أطفالا صغارا هو الذي يرعاهم ولا يوجد الآن راعي لهم بعد أن سجن، فكتب له بيتين يقول له فيهما: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر منظمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر. يعني يقول له أنت سجنتني، طيب أولادي أولاد الصغار يشبهون الطائر الصغير، هذا الطائر الصغير الذي خرج من البيضة لو ماتت أمه فمن الذي يرعاه؟ لا أحد، أليس كذلك؟ فهو يشبه أطفاله بهذا، يقول له: ماذا تقول لأفراخ؟ الأفراخ جمع فرخ، والفرخ هو ولد الطائر، ولد الطائر الصغير. ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، مكان الذي كان يعيش فيه، زغب الحواصل، الحواصل في الطائر المكان الذي فيه الطعام، هنا اسمه حوصلة، حوصلة، وهي مكان المعدة بالنسبة للطائر، المعدة بالنسبة للطائر اسمه حوصلة هنا، أليس كذلك؟ تقريبا هكذا، تمام؟ فيقول زغب الحواصل، تعرفون الطائر الصغير يكون بلا ريش، أليس كذلك؟ وعندما ينبت الريش يكون صغيرا، فالزغب، الزغب هو ريش صغير، فهو يريد أن يعبر بأن هؤلاء أطفال كالطيور الصغيرة، يعني زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، لا يوجد ماء ولا يوجد شجر، يعني طعام، يعني لا يتنقلون، لا يستطيعون أن يطيروا. ألقيت كاسبهم، يعني يقصد نفسه، أنا الذي أرعاهم، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، يعني في السجن، يعني فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فلما رأى سيدنا عمر، هذا كان رجلا رقيقا سيدنا عمر رضي الله عنه رحيما، فعفى عنه، فلم يهجو أحدا في حياة سيدنا عمر، لكن بعد أن مات رجع إلى عادته. أنتم مات؟ حتى هجى نفسه، حتى نعم، لا أظن هذا الذي هجى نفسه، هذا ليس هذا أظن. نعم هو هذا، هو يوجد واحد آخر